سبر قلبه ولم يندم عن العشاق. سألوني سألوني سألوني وانا في العشق لا افهم عن العشاق. لا نسأل وخلينا بعيد خلينا بعيد بعيد بعيد بعيد أسلم.